بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. ما معنى هذا الكلام؟ أي إن الله سبحانه وتعالى تركنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيضاء نقية، ظاهرها كباطنها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فأحكام الحلال والحرام بينة واضحة، وفوارق ما بين الحق والباطل جلية بينة. وكما قال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان آخر أو بمناسبة أخرى: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. نعم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يوشك، نعم، يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيها أو أن يركع فيه. معنى هذا الكلام النبوي أن الشريعة الإسلامية أوضحت لنا الأمور كلها، وجلت لنا الأحكام الشرعية، الواجبات، المحرمات، المكروهات، المباحات، المندوبات، وترك لنا أمورا تحتمل هذا وذاك، تركها مشتبهة محتملة، وأمرنا بالحيطة. ومن خلال هذه الأمور المشتبهة وأمر الباري عز وجل لنا بالحيطة فيها يتجلى مدى قوة إيمان الإنسان وضعفه. لله عز وجل في ذلك حكمة، في أمور لا أدري هي مباحة أم محرمة، إذا كان إيماني قويا ومخافتي من الله شديدة أقول أتركها خوفا من أن تكون محرمة، أحوط، يعني أحوط تماما. كما يحتاط الإنسان لأمور دنيا يحتاط لأمور دينه. يعني مثلا لو أن إنسانا معه مبلغ كبير من المال وهو في سفر ورأى نفسه أمام مفترق طرق، أمامه أحد طريقين، قال له زيد من الناس: إياك أن تسلك هذا الطريق، هذا الطريق، وإن كان محفوفا بالرياحين والخضرة وما إلى ذلك مغريا، لكن احتمال أن تجد في نهاية هذا الطريق لصوصا، احتمال. أما هذا الطريق فعالم بيقين. ماذا يصنع احتياطا من أجل ماله الذي يحمله؟ يحتاط، يقول: وإن كان هذا الطريق الآخر أقصر وأكسى يعني لطفا وجمالا وفيه كل يحيط بهذا الطريق كل المباهج. لا احتاط لمالي واسلك الطريق الاخر المتعرج الطويل خوفا من ان فعلا افاجأ بلصوص. اقصد ان الانسان يحتاط دائما لاموره الدنيوية. الباري عز وجل جعل الحلال بينا والحرام بينا وترك رقعة بسيطة تحتمل الحلال والحرام. ترى هل سنحتاط في امور ديننا كما نحتاط في امور دنيانا، ام اننا فقط نحتاط في امور دنيانا فاذا راينا امور الدين افترضنا ان ربنا عز وجل لم يؤاخر، وهذا جائز ونبحث عن الفتاوى التي تبيح هذا نوع من الامتحان. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهما امور مشتبهات. اذا نعود الى كلام ابن عطاء الله، لا يخاف عليك ان تلتبس الطرق عليك، الطرق الموصله الى الله والطرق الموصله والعياذ بالله الى الهلاك مكشوفه واضحه نيره ليس فيها التباس. تركتكم على بيضاء نقيه ظاهرها كباطنها لا يزيغ عنها الا هالك. ما في شيء يعني من الالتباس فيما يتعلق باحكام الحلال والحرام الا الرقعه البسيطه التي فيها امور مشتبهات، والحكمه من ذلك ما قد قلت لكم. اذا ما الذي يخشى على الانسان؟ قال وانما يخاف عليك من غلبه الهوى عليك الذي يجعلك وكأنك تائه عن طريق الحق، وكأن الطرق كثرت عليك والتبست عليك ولا تعلم السبيل الذي ينبغي أن تسلكه. هو عبارة عن الشهوة والهوى، الرغبات الغريزية التي تقودك. هذه الأهواء هي التي تلبس عليك الحق بالباطل وتجعلك تختلف مع اخوانك وتتبع افكارا ورؤى واتجاهات ما انزل الله بها من سلطان، كما يجري اليوم. قد يقول قائل يعني يا اخي الاسلام ما في شيء واضح، بدليل الناس عم تختلف كل واحد بيفتي شكل. لا، اختلاف الناس في الفتاوى ليس نتيجة عدم ظهور الحق من الباطل في دين الله. الحق واضح والباطل واضح. اذا الاختلاف الذي نراه نتيجة ماذا؟ نتيجة غلبة الهوى. الاهواء تتغلب على كثير من الناس فيغضون الطرف عن احكام الله ويسيرون وراء اهوائهم، لكن يغطونها بحكم الدين، يتظاهرون امام الناس بانهم يطبقون حكم الدين. طبعا انا هوايا يعني مصلحتي تختلف عن هواك، تختلف عن رغباتك، ومن ثم انا افتي بما يتفق مع مزاجي وانت تفتي بما يتفق مع مزاجك والثالث يفتي بما يتفق مع مزاجه فنختلف. الانسان السطحي المغفل يظن ان هذا الاختلاف نتيجة عدم وضوح في احكام الشريعة الاسلامية، نتيجة ان الاسلام لم يبلغ لنا الامور. لا، يرد ابن عطاء الله قائل لا لا لا لا، هذا الاختلاف، هذا الوضع، هذا الالتباس ليس نتيجة لعدم ظهور الحق من الباطل في الشريعة الاسلامية، كل شيء واضح. ولكن هذا التلبيس الذي تراه هو نتيجة لتغلب الأهواء، لتغلب الرغائب، ولتغلب الشهوات. أعتقد أن معنى هذه الحكمة أصبح واضحا، ولسوف يزداد هذا المعنى وضوحا بالأمثلة التي سوف نذكرها إن شاء الله تعالى. قد يقول قائل قبل أن نأتي بالأمثلة نوضحها، يقول كيف يعني ما في فيه اختلاف؟ 25% من احكام الشريعة الاسلامية في خلاف. الشافعي له رأي، والإمام أبو حنيفة له رأي، والإمام مالك له رأي، والإمام أحمد له رأي، يعني شيء 25%. طيب 25% صار في التباس. ما الجواب عن هذا؟ لا، ليس في هذا التباس. هذه الأمور الخلافية التي اختلف العلماء المجتهدون الربانيون المخلصون فيها، بوسعك أن تغمض العين وتتبع أي واحد منهم وتستبرئ لذلك لدينك وعرضك، فليس في هذا أي لبس ما بين الحق والباطل. نحن نتكلم عن الالتباس الذي يزج الإنسان في متاهات بين الحق والباطل، الذي يزج الإنسان يلقيه في متاهات لا يستبين فيها الحق مع الباطل، هو الهوى، يعني الرغائب، الأمزجة. أما اختلافات الأئمة الأربعة بعضهم مع بعض فكله حق، وليس خلافا ما بين باطل وحق. يعني لو أنك اتبعت الإمام أبا حنيفة الذي يقول إن لمس الرجل ليد المرأة الأجنبية التي يحل له الزواج منها لا ينقض الوضوء، تتبع الحق وتستبرئ بذلك لعرضك ودينك. وإن اتبعت اجتهاد الإمام الشافعي الذي يقول بل إن لمس الرجل للمرأة ينقض الوضوء، كذلك أنت تتبع الحق. لماذا؟ لأن الإمام الشافعي سلك في ذلك مسلك الاجتهاد، فاستنبط ما رآه من قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الإمام أبو حنيفة أيضا اجتهد وفهم أن كلمة لامستم النساء كناية عن الجماع وليس عبارة عن مجرد اللمس. المفتي او الحاكم او المجتهد اذا اجتهد فاصاب فله اجرا، واذا اجتهد فاخطا فله اجر. وانت يا ايها المقلد الذي لم ترق الى درجه الاجتهاد يقول لك الله فاسال اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، لك ان تتبع هذا ولك ان تتبع هذا. طيب، ولله في هذه المساله حكمه. ما الحكمه؟ ان تجد نفسك امام مرونه. كان بالإمكان أن يعبر البيان الإلهي بدلا عن كلمة أو لمستم النساء أو جمعتم النساء، ساعتها ما بيصير في خلاف. لا، قال أو لمستم، حتى يصير في احتمال لهذا الرأي ولهذا الرأي، بصير بقى في مرونة. كذلك الخمسة وعشرين بالمئة من المسائل اللي فيها خلاف، الخلاف فيها ليس بين حق وباطل بل بين حق وحق، لأنك إن اتبعت الإمام الشافعي فأنت على حق، وإن اتبعت الإمام أبا حنيفة فأنت على حق، أو الإمام أحمد أو الإمام مالك، وأنت بهذا تستبرئ لدينك وعرضك. ليس هذا محل كلام من عطاء الله. الشريعة الإسلامية في الأمور التي لا خلاف فيها أوضحت الحق من الباطل، وفصلت بين الحلال والحرام والواجب والمكروه والكل تماما. وفي 25% اللي فيها خلاف أيضا، هذه الخلافات ليست بين حق وباطل بل بين حق وحق. وكان الله يقول جعلت لك من اجتهادات الأئمة المختلفة أبوابا متعددة لكي لا تحرج نفسك. رجل جرحت يده واضطر ان يضع عليها جبيرة او ضماد، اراد ان يتوضا. الامام الشافعي شرطه صعبة، بده يحط الضماد على طهر مو قبل الوضوء، بعدين بده يتيمم، بعدين بده يتيمم عن العضو الجريء تيمم اخر ايضا، وبعدين احتمال انه يعيد الصلوات كلها. بعدين بينما الامام ابو حنيفه اجتهاده هو انه لا، بيتوضا وبعدين بيمسح على الضماد وخلاص انتهى الاشكال، ولا بيقضي صلاه ولا شيء. فالباري عز وجل جعل النصوص في المسألة محتملة حتى يكون النص قابل للمعنى وقابل للمعنى وقابل للمعنى ثالث كمان، فالناس يشوفوا أمامهم صح. لكن هذا مشروط بأن تكون هذه الاختلافات دائرة ضمن العلماء الراسخين المجتهدين الذين شهدت لهم الأمة كلها بالصلاح والتقوى والإخلاص. نعم. إذن فعلا كما يقول ابن عطاء الله: لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، يعني طريق الحق طريق الباطل، الشريعة أوضحت كل شيء. في الأمور المتفق عليها ذات ما في إشكال، في الأمور الخلافية غمض عينك واتبع من تشاء من أصحاب هذه المذاهب. لكن الخوف من إيش؟ الخوف من غلبة الهوى عليك. الأهواء عندما تتغلب عليك فتجعلك هذه الأهواء تتبع دينا جديدا وتتبع أحكاما جديدة، والثاني يتبع والثالث يتبع والرابع يتبع، تنظر وتجد فعلا أن الشريعة الإسلامية ما عادت شريعة واحدة، صارت شرائع كما نرى في عصرنا اليوم. الأمثلة على هذا كثيرة جدا أيها الإخوة، ونضرب بعض الأمثلة. نحن نجلس مجالس مع أصدقاء لنا، مع علماء، مع دعاة إلى الله عز وجل، قلما نجد هذه المجالس تخلو عن الغيبة، قلما نجد. يعني الفاكهة المتميزة في مجالس لا أقول الفاسقين الفاجرين المنحرفين التائلين، بل أقول في مجالس الملتزمين، وكثير منهم إسلاميون، الغيبة. طيب إذا قام أحدهم يقول: يا إخوان هذه الغيبة، والغيبة محرمة، والله عز وجل يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. لاحظوا ما الذي يحدث، تماما كما قال ابن عطاء الله. يحدث أن واحدا منهم يقول: نحن نحذر الناس من هؤلاء الذين ينبغي أن نشهر أمرهم وأن نعلن عن حالتهم وفسقهم وانحرافهم. نعم، وإن لم نفعل ذلك فإن الناس يتيهون، وإن الناس يغترون بهم. هذا الكلام من أين أخذه؟ من القرآن، أن نفسنا أم من هوى النفس؟ لا، من الهوى. أنا يعني فؤادي يتلظى حقدا غيظا غضبا من غير من الناس، وأريد أن أشفي غليلي. يا أخي تريد أن تمنعني؟ ما بصير، بدي أشفي غليلي. إذا هون في هوى، في رغبة ذاتية تدفعني، أريد أن أغطي هواي وغريزتي بالدين، فأقول: نعم هذا فاسق، والفاسق لا غيبة له، وينبغي أن نقول في كل المجالس: نعم هذا كذا وكذا وكذا، من أجل أن يعلم الناس أن هذا الإنسان منحرف فلا يغتر به. ولو دققت لوجدت أن الشريعة في واد، وهذا الكلام في واد. ما في فيما يتعلق بالغيبة غير طريق واحد، نجد كباس. إذا عدنا إلى الشريعة الإسلامية نجد أن الله حرم الغيبة، ونعود إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ونجد أنه استثنى ما إذا جاهر زيد من الناس بفسقه، جاهر زيد من الناس بانحرافه الذي نتحدث عنه، يعني هو اللي عم يحكي عن حاله، أما الناس تحكي عن حاله. جاهر، نعم، يشرب الخمر جاهر أمام الناس ويتباهى بذلك، فإذا تحدثت عن شيء هو يتباهى به فهذا ليس غيبة. لاحظوا كيف؟ الشريعة ما في التلتباس، ما هي الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره، ولو فعلا كان هو يعني متلبس بهذا الشيء لما ارتفع عنه الكلام بيكره ولا لما بيكره بيكره إلى هذه الحدود. إذا كان زيد من الناس يشرب الخمرة ويتباهى بشربها أمام الناس وفي المحافل وفي المطاعم وفي كل مكان، طيب إذا قلت في مجلس من المجالس فلان يشرب الخمرة هل يكره ذلك؟ لا يكره. لماذا؟ لأنه هو الذي أعلن عن نفسه وهو يتباهى بهذا الأمر. لذلك الشارع قال هذا لا يعد غيبة. طيب الشيء الآخر، في خمس حالات استثنيت من الغيبة، الشريعة استثنت تبعت المسألة. طلبت منك شهادة أمام القضاء في حق زيد من الناس، تشهد، عندما تشهد إما أن تشهد له إن كان صالحا أو تشهد عليه إن كان غير صالح. لما تشهد عليه صورة صورة غيبة، لكن هذه الغيبة في هذه الحالة المستثنى لأنك طلبت إلى القضاء. جاءك انسان يستنصحك، يريد ان يزوج ابنته من شاب جاء يخطبها، يريد ان يشارك رجلا جاء يطلب منه ان يشاركه، وعلم انك على علم به فقال لك انا استنصحك، فلان جاء يخطب ابنتي او فلان جاء يريد ان يشارك معي، ماذا تعلم عنه؟ هنا ايضا ينبغي ان يوضح له الحق. قال ما كانت هنالك حاجة. نعم، خلاصة في خمسة أحوال خاصة مستثنى، ومع ذلك فالغيبة محرمة. إذا هل تلتمس عليك الطرق للوصول إلى حكم الله في هذه المسألة؟ المسألة كما قال عليه الصلاة والسلام واضحة ظاهرها كباطنها. فأنا إذا جئت في المجلس وذكر زيد من الناس، زيد من الناس مستور بستر الله، لم يفتح نفسه ولم يعلن على رؤوسه ويشهد انه كذا وكذا وكذا، وما احد جاء سالني ولا هذا بده يخطب بنت تعال احكي لي شو رايك فيه، وما حدا كمان جاء لي والله القاضي باعت لي شهاده في حق فلان تماما. وجلست اقول لهؤلاء الجالسين هل تعلمون من خبر فلان؟ هل تعلمون ان هذا الرجل كيت وكيت وكيت وكيت؟ أنت في هذه الحالة خرجت على دين الله عز وجل. طبعا لما أحد الجالسين يقول لي إن هذه غيبة استغفر الله ما ينبغي لك ذلك، رأسا باعتبار أنني معروف بالتدين، رأسا أتلاعب بدين الله عز وجل وأغطي السماء بالإناء وأقول لا، هذا إنسان ينبغي أن يحذر الناس منه، ينبغي كذا وينبغي كذا، فعلا لا يخشى علي من التباس احكام الشريعة في الدين ابدا، ولكن يخشى علي من اتباع الهوى، هكذا قادني. وهذه واقعة كبيرة جدا جدا جدا كثيرا ما ايها الاخوة، يوجد بعض الناس في مجالس تحوي مجموعة من الناس أكثرهم متدينون، أكثرهم يعني يتحدثون بغير عن الإسلام، ينطق أحدهم بالغيبة بحق زيد من الناس بحق زيد من الناس بدون أي وجه، لا داخل بالخمسة وجوه المستثناة ولا شيء. أحدهم يقوم فيريد، طيب أي كلام للفقهاء في السلف عصر السلف الصالح ما فعل هذا أبدا. إذا هذا الكلام الجديد من أين جاء؟ من الهوى، من الهوى. قلت لأحدهم من الذي قال لك إن القرون التي حرم الإسلام فيها الربا في عصر رسول الله كلها كانت قرون استهلاكية؟ كانت في مؤسسات تجارية بعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحلة الشتاء والصيف رحلة تجارية، وكان كثير من أهل مكة ممولين لهذه الرحلات التجارية، والعباس كان واحد من هؤلاء الممولين، وكان يستدين من أجل ممول تجارته قروضا، فكان يستدين قروضا للإنتاج يعني للإنتاج التجاري وليس للإستلاف، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع الربا قال ربا العباس موضوع، والربا كله موضوع، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كلام رائع. لاحظوا إذا عندما يقول لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، ارجع إلى الشريعة الإسلامية تجد أنها واضحة، الربا بكل أنواعه بكل أنواع القروض محرمة. لكن لما بيصير في اختلاف وكذا واحد بيجوز بيجوز واحد ما بيجوز واحد بيجوز هيك واحد بيجوز هيك، من طلع الخلاف؟ من الأهواء والوظائف والشهوات. أمثلة كثيرة جدا أيها الإخوة. هنالك خلاف يستشري حول مسألة الإقامة في البلاد الأجنبية. فمن قائل يجوز، من قائل غير جائز، من قائل لا لا بالعكس لهم ثواب على إقامتهم. انظر إلى جذر هذا الخلاف تجد أن الخلاف منبعه الأهواء. لو أننا تركنا الأهواء لن نختلف بشكل من الأشكال. لاحظوا الآن سأترك الهوى والرغائب والمصالح الشخصية، ننظر إلى دين الله. يقول الشرع في الأصل اذهب إلى أي بلاد الله شئت وعش في أي الأماكن شئت، هذا هو الأصل، هو الذي جعل لكم الأرض ذليلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ما قال في قارة معينة محرمة عليك، لكن شو هذا؟ يجب عليك أينما وجدت أن ترعى دين الله في شخصك وفي أهلك وأولادك، وروح بأول ما بدك. فإذا كان المكان الذي تريد أن تذهب إليه رعايتك لأمور دينك في حق نفسك وفي حق أهلك وأولادك كما أمر الله شيئا موفورا فلا عليك ولا حرج، وليكن مكانا كله كفر. إذا كنت تقيم شرع الله في حق نفسك وفي حق أهلك وأولادك لا حرج، الإقامة لا مانع منه. أما إذا عرفت أن المكان الذي ستقيم فيه سيغريك بارتكاب المحرم والابتعاد عن الواجبات فغير جائز حتى ولو كانت مكة، المهم هو المكان. هكذا تقول الشريعة الإسلامية. إذا فعل كما قال رسول الله تركتكم على بيضاء نقية ظاهرها كباطنها. لما نطلع لمنطق الأهواء ومصالحنا وغرضنا، عم باخذ مثلا بالشهر 10,000 دولار، لك 10,000 دولار هذول وين بدي اخذ مثله؟ الهوى بقى يقودني الى ان اقول لا لا معنى شيء، نحن هنا ندعو الى الله عز وجل. طيب وغض النظر عن اهله، ولاده شو صار فيهم مع اهله؟ ولاده لما كبروا كل واحد اتخذ في نفسه خليلة كما يقال هناك، نعم نستعمل الكلمات الأجنبية، نعم. وإذا كانت بنت اتخذت لنفسها خليلا يغض الطرف عن ذلك كما ذهبت خصمي كادنا بهذا الشكل، ويقول نحن نقوم بعمل بنشاط في المركز الإسلامي نفعل ونجتمع يوم العيد كذا ونذبح الأضاحي ونوزع ونعمل، يعني نزور إلى الحريق الذي يلتهم دارك. هذا منطق الهوى. صار في خلاف واحد يقول لا حرام ويقول لا مو حرام، نحن عم نعمل دعوة إلى الله إلى آخر ما هنالك. جاءت فترة الانتخابات هناك، ننتخب لا ننتخب، إذا تركنا الهوى واتبعنا شرع الله ما نختلف كما يقول المعطاء الله، أبدا لا نختلف، ننفصل عن هذا النشاط نهائيا، لا نبني لأصواتنا لا لهذا ولا لهذا ولا لذاك، لأنهم جميعا خارجون عن الملة، أليس كذلك؟ هذه الموالاة، هذه الموالاة، وهذه الموالاة لهم غير جائزة. إذا أردنا أن نتبع الشرع، لكن عندما نتبع أهوانا مصالح رغائب أشياء طبعا لا نعلم أنه هي مصالح نغطيها بالشرع نود أن تنشتهي، هذا إذا أعطينا أصواتنا سيكون معنا غدا. وعد أنه سيدافع عن قضايا الأمة العربية، وعد أنه سيدافع عن الإسلام، لاحظنا أنه ليس صهيونيا، ليس كذا إلى آخر ما هنالك. لكن في كل الشرع، الشرع ما أعطاكم حق هذا الاجتهاد، كافر ولا لا؟ نعم، كيف ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عفوا عليكم الانامل من الغيظ قل نتوب لغيظكم تعرف ماذا يقول الله سبحانه وتعالى الهوى الهوى الهوى هو الذي يحرك ولاحظوا ما الذي وقع هذا الذي يفعل بالمسلمين ما يفعل اعلنها حرب صليبية بالامس باي قوة نجح هل تعلمون انها قوة المسلمين 9 ملايين مسلم في امريكا ومن المعلوم ان ثلث ارباع تلتين من اللي بيحب الا من انتخاب في امريكا ما بينتخبوا تلتين من اصلا من السياسه ما بيكون فيها بعيدين عن الامور كلياتها نسبه الذين ينتخبون قليله جدا جدا لكن اوعى الناس الذين يتحركون في الانتخابات واكمالها العرب المسلمين جاءوا ودعموا وجدوا ان الفرصه الصالحه يعملوها طريقه للدعوه ان هذا الانسان هو نصير هو حليفنا كان يهودي لا لا لا هذا نعم وكم قيل وقيل يا ايها الاخوه امامكم نص واضح صريح اتركوا الامر لا هذا لا هذا اتركوا القضيه خليهم هل نتعصب بيناتهم بعضنا البعض لا من الذي يتحمل وزر ما يجرى اليوم هذا ما احد يقول هذا المسلمون الذين يعيشون هناك هم الذين يتحملون هذا الوزر هم الذين اعطوا اصواتهم نعم ولولا ان المسلمين دعموا ما وصل الى ما قد وصل اليه لا يخشى عليك من ان يلتبس الطريق عليك الى الله لان الله جعل طريقه اليه طريقك اليه معبدا واضحا تركتكم على بيضاء نقية ظاهرها كباطنها لكن يخشى الذي يخاف عليك تغلب الهوى عليك اذا تغلب الهوى عليك ما تصير بالضيع مش شريعة اللي ضيعتك اهواؤك هي التي ضيعتك والامثلة على هذا ايها الاخوة كثيرة جدا جدا نحن العبادات واهميتها وكونها هي العمود الفقري الاول للتربية الوجدانية الموصلة الى الله لا شك في هذا ولا غير نحن اليوم نجد ان كثيرين يقللون من شأن هذه العبادات يقللون من شأن الآداب يقللون من شأن هذه القربات ويبدلون منها الإيمان واحد الأمور تغيرت الأحكام تغيرت قلت لكم قبل قليل ما هذا السور الذي هو مأثرة من مآثر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك من يستخف به اليوم على المنابر يستخف بسنة رسول الله رغم أن الرسول به لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة هذا الخلاف المستشري بالأمس جاء من يقول لفلان قال كذا وفلان قال كذا والخلاف يخيل إلى بعض الناس أنه الدين واضح ليش الخلاف؟ لك مو الدين واضح الدين واضح جدا جدا ظاهره كباطنه لكن لأن تدخلت الأهواء خذنا إليك أن الدين لم يعد واضح لكن اجمع 10 100 من المخلصين لله تجد أن الخلاف زاد اتفقوا على كلمة واحدة الأمثلة الأكثر من أن تحصى في هذا السبب وإن شاء الله سنأتي على مزيد من هذه الأمثلة والحمد لله رب العالمين.